قالوا لعبد الله بن مبارك: ألا تستوحش من كثرة جلوسك في بيتك؟ قال: كيف أستوحش وأنا أعيش مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعيش مع أئمة الهدى فلان فلان فلان فلان، يقرأ أحوالهم وأخبارهم وسيرهم ويسمع مروياتهم ويدون مروياتهم، فمثل هذا هل يستوحش؟ ما يستوحش أبدا. فلذلك طالب العلم أحب ما يكون إليه الوحدة، لأنها أعول له على الطلب، والعالم أحب ما تكون إليه الوحدة. ليس معنى العلماء أنهم معنى هذا أن العلماء يعتزلون الناس، لا، لكن الوحدة إليهم محببة، مع أن غيرهم من بقية الناس ما يحبون الوحدة. هؤلاء يحبون الوحدة لأنهم أنسوا بالعلم، فمعهم الأنيس الذي يؤنسهم في هذه الوحدة وهو العلم، فلذلك أحبوها.